السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد في غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأنا أعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه إنك ولي ذلك وهو وليه بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن ينقرم علينا مع مباحث العقيدة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قلنا في المقدمات 9 أشياء. قلنا البسم الله والحمد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتشهد. فالأمر الرابع هو التشهد، هو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طبعا أثرت أن تكون الشرح على التوسعة، لأن البحث يعني يليق بذلك. أما الشهادة، الشهادة لا تكون إلا بأمرين، بعلم وإخبار. فلا يسمى الشاهد شاهدا إلا إذا كان على علم، قال الله تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال: وما شهدنا إلا بما علمنا. ولا بد أن يخبر، فلو كتم الشهادة لا يسمى شاهدا. والمعنى من أشهد أن لا إله إلا الله يعني أعتقد بقلبي وأقر بلساني وأبرهن بجوارحي على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أشهد. أما في معنى الإله، فالإله أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإله هو المعبود، والدليل على ذلك من الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم جميعا الآتي: أما من الكتاب قال الله تبارك وتعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة. فين وجه دلالهم؟ مؤمن آل ياسين، مؤمن آل ياسين يقول: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة. فين وجه الدلالة؟ جعل أخواننا صرف العبادة لغير الله، أو جعل مقابل عبادة الله تعالى اتخاذ آلهة من غيره. يعني وقال لهم: وما لي لا أعبد الذي فطرني، ما لي لا أصرف العبادة الذي خلقني. ثم قال: أأتخذ من دونه آلهة، يعني بصرف العبادة إيه؟ إليهم. لأنه قال في الأول: ما لي أعبد الذي فطرني، أأتخذ من دونه آلهة، يعني أترك عبادته وأعبد غيره. فأجملها بقول: أأتخذ من دونه آلهة، فدل ذلك على أن الإله هو الذي تصرف له العبادة، يعني المعبود. وقال الله تبارك وتعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ماذا رد عليه السلام؟ ها، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي حق، ما قلت لهم إذا قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. شوف إيه المعنى الذي يصح عليه هذه الإجابة. طبعا المتكلمون يقولون أن الإله هو الخالق الرزق. تخيل كده إن الخالق رزق، هو معنى الإله هو الخالق أو الرزق أو القادر على الاختراع. هل تكون إجابة عيسى عليه وعلى النبي أفضل صلاة وتسليم إجابة ملائمة؟ يعني أنت قلت للناس اجعلوني خالقا، اجعلوني وأمي خالقين من دون الله؟ رد إيه؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربك. إيه العلاقة؟ مفيش علاقة. الإجابة مش هي على السؤال النهائي، لكن لا يستقيم الإجابة إلا إذا كان المعنى هو الإيه؟ إذا معنى الله هو المعبود. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، يعني معبودين من دون الله. قال سبحانك ما قال ما أمرته ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، أن يعبدوا الله ربي وربكم. كذلك قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب يبقى كل رسول أتى بإيه؟ لا إله إلا الله يعني. تمام؟ فاعبدوه. واضح؟ تعال نشوف الله تبارك وتعالى كيف فسر هذه الكلمة على لسان الرسل أيضا. قال وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم إيه؟ قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني ما لكم من إيه؟ معبود غيره. سبحان رب العظيم. طبعا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تمام؟ وكذلك قال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شوف ربنا سبحانه وتعالى فسر لا إله إلا الله بإيه؟ أنت فاهم بس وجه الدلالة؟ ربنا بيقول سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بشيء، إيه الشيء ده؟ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يبقى كان يبعثه بإيه؟ بلا إله إلا الله. الآية الثانية ربنا فسر هذا بقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بإيه؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدل على أن لا إله إلا الله تفسرها اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى معنى الإله إيه؟ المعبود. لا إله اجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله إلا الله. واضح؟ نفي وإثبات. كذلك من السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الطويل قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم صلاة وتؤتي الزكاة إلى آخر ما ذكر. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. في بعض الروايات عند البخاري ومسلم أيضا قال الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، ففسر لا إله إلا الله بإيه؟ بالعبادة. أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. وكذلك هناك بعض أهل العلم يقول هناك من أدلة على ذلك قول حق تبارك وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. شنو وجه الدلالة؟ وجه الدلالة عندهم أنهم قالوا محال أن يكون بنو إسرائيل طلبوا من موسى اجعل لنا خارقا، يعني اصنع لنا خارقا، يعني اخلق لنا خارقا، اخلق لنا رازق لهذا الكون. هل ده صح ان يكون ده السؤال؟ تمام. خاصة والسياق يدل على ان اجعل لنا إلها اي معبودا. ليه؟ وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. يعكفون على أصنام لهم ده إيه؟ عبادة. عبادة العكوف والاعتكاف على الصنم دي عبادة مستقلة. سبحان ربي العظيم. قال يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها أي نصرف له العبادة. كما لهؤلاء آلهة. كما لهؤلاء آلهة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا أخوانا وقال الله تبارك وتعالى أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ده كلام مين؟ ده كلام أبو جهل. أبو جهل النبي عليه الصلاة والسلام لما النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يقول لا إله إلا الله ماذا قال أبو جهل؟ قال أجعل الآلهة إلها واحدة؟ أنت عاوز نصر في العبادة لواحد فقط؟ تمام؟ طب وإيه الدليل أن قول أبي جهل أجعل الآلهة إلها واحدة يعني أجعل من تصرف له العبادة إله واحد، يعني نصرف العبادة لإله واحد، ما الدليل؟ لان احنا لو قلنا ان الاله هنا بمعنى الخالق او القادر على الاختراع يبقى كده ابو جهل ايه؟ مسلم. وكل اهل الشرك مسلمين ليه؟ انهم كانوا يعتقدون ان الخالق الرازق المدبر هو من؟ وحده، يعني يعتقدون الله الخالق الرازق المدبر وحده. لكن الاصنام قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله جل. قالوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فلم يكونوا يعتقدوا فيهم نفعا ولا ضرا، أقصد نفع ولا ضر على سبيل الاستقلال. لذلك قال الله تعالى وإذا ركبوا في الفلك إيه اللي يحصل؟ دعوا الله مخلصين له الدين. خلاص هنا بقى سبحان رب العظيم. فلو كان الإله بمعنى الخالق لكان المشركون من أهل التوحيد. فسبحان رب العظيم عجب عجاب أن يكون أهل الشرك وأهل الكفر يعني أفهم للا إله إلا الله ممن تسمى بعلماء المسلمين. سبحان رب العظيم. لكن هذا بالنسبة إلي ليس إشكال كبير. عارف ليه؟ لان اخوانا المشركين ان صح التعبير هم تتلمذوا على يد من يعني او تلقوا الدين مباشره من يد من؟ على يد الرسول عليه الصلاه والسلام. فكان الامر ناصع البياض يعني الامر ايه واضح ان الحجه لا تقوم عليهم الا اذا كان الامر ايه واضح. لكن سبحان ربي العظيم هؤلاء تتلمذوا على يد من؟ تتلمذوا على يد ارسطو وافلاطون وكلام الفلاسفه وكلام اليهود والجهم صفوان وهؤلاء ولا حول ولا قوه الا بالله. تخيل دول هيطلعوا هيبقوا عاملين ازاي يعني. فلا شك ان هؤلاء افهم عن المشركين بدين الله تعالى اجمالا من هؤلاء. وكذلك من فهم الصحابه رضي الله عنهم جميعا على ان الاله بمعنى المعبود، قال ابن عباس الله في تعريف او في تفسير قول لفظ الجلاله الله اي الله هو ذو الالوهيه والمعبوديه على خلقه اجمعين سبحانه وتعالى. وهو قول جماهير اهل العلم من المفسرين واللغويين، وهو قول الزجاجي والزجاج وابن فارس والجوهري والزمخشري، وقول امام المفسرين محمد بن جرير الطبري رضي الله عنه ورحمه. خالفنا وضل في هذا المعنى من اهل البدعه والضلال اقوام. اولا المتكلمون فقالوا الإله معناه الخالق أو القادر على الإختراع، لا إله إلا الله. طبعا عندهم شبهات في ذلك، قالوا قال فرعون وما رب العالمين، سيدنا موسى عليه قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لك هذا فيه دليل على أن الإله هو الإيه؟ الخالق. أنا إلى الآن عندي إشكالية في وجه الدلالة. قال فرعون وما رب العالمين، فرح موسى قال له إيه عليه السلام، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لك أهو سيدنا موسى أخبره بحقيقة الإله عافية كده، يعني هو الكلام كده سيدنا موسى أخبره بحقيقة الإله تمام، وأنه هو الخالق. ده وجه الدلالة عنده سبحان رب العظيم. طبعا أخوانا فرعون أصالة كان منكرا للربوبية، ما كانش بيعترف بوجود الله طبعا جحودا ونكرانا، نحن نعلم ذلك نعلم ذلك، لكنه كان ينكر إيه وجود الرب أصلا. يعني ده مش زي المشركين الذين كانوا يعتقدون بوجود الرب، ده فرعون أصالة كان ينكر وجود دين الرب أصلا. فناسب أن تكون إجابة موسى عليه وعلى نبينا أفضل صلى الله عليه وسلم تسليم بيان أولا لوجود من؟ الإله. لأن فرعون كان يعتقد أنه هو مين؟ أنه هو الله وأنه هو الرب. قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري. شوف الفجر، أنت بقى تيجي تقول لا ده كان بيستفهم فأخبره عن حقيقة الإله. ما هذه الطريقة؟ ما هذه الطريقة؟ ما هذا البهتان؟ الله تعالى يحكي عن فرعون أنه قال أنا ربكم الأعلى، ويحكي عنه أنه قال ما علمت لكم من إله غيري. فكان منكرا لمن؟ لوجود الإله أصلا، لوجود الرب أصالة. فأخبره سيدنا موسى عليه السلام بالأمر المناسب لكلامه، وأنه ما كان يسأل مستفهما بل كان يسأل إيه؟ مستهزئا. طيب يا شيخ تنزل وقله كان يسأل مستفسرا. قلنا كان يسأل مستفسرا عن الرب، فأخبره بحقيقة الرب وأنه الخالق لهذا الكون، وانه يلزم من ذلك ان تصرف، وهو ويلزم من ذلك ان تصرف العباده ايه له، لا اشكال في ذلك. يعني تعبد رب العالمين سبحانه جل وعلا، هذا الرب هو الذي خلق كل هذا الكون، يعني الذي يستحق لهذه العباده هو الذي خلق هذا الايه الكون، وكانه يقيم عليه الحجه بالايه باللازم، يعني لازم ايمانك بان الله تعالى خلق هذا الكون وخلق السماوات والارض وما بينهما ان ايه ان تصرف له العباده. اللهم صل. كذلك قالوا الله تبارك وتعالى لما أخذ الميثاق على ذرية آدم وهم في عالم الذر، أخذ الميثاق بالربوبية. قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا إيه بلى. قالوا ألست بربكم واكتفى. قال ألست بربكم واكتفى بذلك ولم يقل ألست بإلهكم. فدل ذلك على أن الربوبية تساوي الإلهية، لأن ربنا سبحانه لم يزد على قوله ألست إيه بربي. طبعا الرد على ذلك أمور. الأمر الأول، أصالة هذه الآية مختلف فين؟ في تفسيرها، لكن على وجه أنها أن الله تعالى مسح على ظهر آدم فأخرج كل نسمة منه على ما ورد من المراسيل عن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ثم أشهدهم قال ألست أريكم؟ قالوا بلى. طبعا كنا يكون هذا من باب أنه أقام عليهم الحجة بالإيه؟ بالذي ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن فلا يصح لكم أن تصرفوا العبادة إلا إيه؟ إلا لي، إلا لي. فهذا من باب ولا حول ولا قوة إلا بالله، ذكر الملزوم والمراد اللازم، فيكون من باب ذكر الدليل على إفراد الله بالألوهية. تمام. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال مسح الله صلب آدم، شوف اسمع ابن عباس يقول إيه، مسح الله صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة خلقها الله يعني إلى يوم القيامة، وأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أخذ عليهم الميثاق على إيه؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى جانب أن احنا كنا لا ننكر أن لفظ الربوبية يطلق على الألوهية. تمام. احنا لا ننكر أن لفظ الربوبية يطلق على الألوهية. احنا بحثنا ما معنى الألوهية، ما معنى الألوهية سبحان رب العظيم. وعليه فمن قال أن الإله هو المعبود، الإله هو المعبود، هم أهل السنة والجماعة، قالوا إذن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. وقالوا هنا هناك خبر لا النافية للجنس محذوف، والعرب كانت تحذف خبر لا النافية للجنس إذا كان مفهوما من السياق، يكون المعنى لا معبود حق إلا الله. ودليل هذا التقدير قول الحق تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. شوف وشوف كمان سبك الآيات، ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون، لأن ذلك أن الله يتضمن معنى الإيه؟ الألوهية الربوبية، الألوهية العبودية، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير سبحانه جل وعلا. هذا قول لعدد كبير من أعباء السنة والجماعة والحمد لله رب العالمين. وقال بعضهم لا، المعنى هنا لا معبود موجود، المحذوف هنا الخبر المحذوف مش حق، الخبر المحذوف إيه؟ موجود، لا معبود موجود إلا الله. قلنا لهم هذا يشكر عليه إن الشمس والقمر وعيسى وكل من عبد من دون الله هو الله، لأن قلت لا معبود إلا إيه؟ إلا الله، يبقى كل ما معبود قدام عيني هو مين؟ وربنا. يقول لي لا، هذا لا يلزمني. قلت له ولما؟ قال لأني أعتقد أن الإله ليس معناه المعبود مطلقا، بل معناه هو المعبود بحق. كلمة الإله اختلف أهل العلم فيها، هل إله يطلق على أي معبود سواء كان عبد بحق أو عبد بباطل، ولا يطلق؟ لا يطلق إلا على الإله الذي عبد بحق فقط. ها إلا هيقول عبد بحق فقط، هيقول لك أنا عندي التقدير لا معبود موجود إلا الله، يعني لا معبود يستحق العبادة، موجود إلا مين؟ إلا الله. والمعنى صحيح. تمام. لذلك لا نجزم بتخطئته، لكننا نقول هذا ليس أصل، هذا ليس إيه أصل، ويعتري ما يعتري. فالحق أن تقول لا معبود حق إلا الله. أما من قال لا، الإله يطلق على الإله الحق والإله الباطل، ده صحيح. قال الله تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وهل هوى معبود بحق؟ لا، سبحان رب العظيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، انصروا آلهتكم، هذا ذي عبدت بحق. فالإله يطلق على الحق على من عبد بحق وعبد بإيه؟ بباطل. فيكون هذا التعريف أو هذا التقدير غير صحيح، والعلم عند الله سبحانه جل وعلا. طيب، هناك على قول المتكلمين هدانا الله وإياهم سواء السبيل وخرجنا وإياهم من هذه الضلالة البعيدة، أن لا إله إلا الله عندهم أي لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله. لذلك تجدهم يسوغون صرف العبادة لغير الله، يقول لك هذا رزقه، يقول لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله، بس خلاص. اساله كده قول له مين الذي خلق الكون، يقول لك خلاص بقى اسجد للسيد البدوي، اركع للسيد البدوي، انزل للسيد البدوي، اذبح للسيد البدوي، اقسم بغير الله. هذا يدخل في حيز الشرك عندهم اصاله. واضح؟ وقال اصحاب وحده الوجود لا اله الا الله، اله يعني موجود، يعني لا موجود الا الله، وذلك اصل عندهم فاسد تافه ان الكون كله هو الله، لا اله الا الله. وهذا يقتضي عندهم ان من عبد الصنم كمن عبد الله، ومن عبد الشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم والملائكه كمن عبد الله تبارك وتعالى، فالكل هو الله، لا اله الا الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا معلوم فساده من الدين بالضروره، هذا معلوم فساده من الدين بالضروره. طبعا ممن ضل في كلمه التوحيد ايضا زيد على ذلك المعتزله، فالتوحيد عندهم هو نفي الصفات، نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، نفي السمع والبصر والحلم والحكمه وغير ذلك عن رب العالمين سبحانه جل وعلا. ايضا ممن ضل في كلمه التوحيد من حصر وقصر لا اله الا الله، اي لا حكم الا لله. هذا يعني اقتضى عندهم معاني خبيثه، وتكفير للمسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله، واتباع طريق من طرق الشياطين، فنسال الله العفو والسلام. وفي لا اله الا الله امور. الامر الاول ان لا اله الا الله، الحصر والقصر هنا اضافي ولا حقيقي؟ لا اله الا الله، حصر القصر حقيقي ولا اضافي على قول اهل السنه والجماعه؟ اضافي، لا موجود حق الا الله، لا حصر ايه؟ لا اله الا الله، جزاكم الله خيرا، هذا حصر القصر ايه؟ اضافي. يعني ايه الحصر القصر حقيقي؟ يعني ايه الحصر القصر اضافي؟ لما نقول لحضرتك لا شمس الا هذه الشمس، ده حصر قصر ايه؟ حقيقي. لكن لما اقول لك لا مسافر الا محمد، هل محدش هيسافر ويسيب البلد غير محمد؟ يبقى لا مسافر من عائلتنا الا محمد. تمام، تعال نشوف بقى، لا اله الا الله، هل مفيش اله غير ربنا؟ ولا في الهه ثانيه عبدت من دون الله؟ في الهه ثانيه عبدت من الله، يبقى هنا حصر وقصر اضافي. يعني ايه؟ يعني لا اله حق الا ايه؟ الا الله، زي لا مسافر من عائلتنا الا محمد. واضح؟ المساله الثانيه، لا اله الا الله طبعا هنا اخواننا لا اله نكره في سياق الايه؟ النفي، تفيد، وقال بعضهم بل تفيد نصف الايه. ليه؟ لانها سبقت بلا النافيه للجنس، بلا النافيه للجنس، فهذا نفي لكل الالهه الباطله، واثبات الاله واحد وهو الله سبحانه جل وعلا. والنفي والاستثناء يفيدان الحصر والقصر، اثبات الحكم للمذكور وهو الله، اثبات الالوهيه الحقه والعبوديه الحقه لله، ونفيه عما سواه سبحانه جل وعلا. المسألة لذلك لا إله إلا الله قدم النفي على الإثبات، وذلك الأمور. الأمر الأول أن ذلك أبلغ في الدلالة، حيث أبلغ في التأكيد والإثبات. الأمر الثاني لأنه ينبغي التخلية قبل التحليل، لأنه لو دخل الإيمان على قلب فيه شرك لما نفع، فلابد من التخلية قبل التحليل، ولأن الكفر بالأصنام مقدم على الإيمان بالله، قال تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. المسألة التي لذلك للا إله إلا الله شروط، طبعا لأن الكلام عن شروط لا إله إلا الله سيؤخر للمرحلة الثانية من العقيدة، قلت يعني أثرت أني أذكرها يعني من باب كل إخواني واضحة. طبعا اخوانا دليل ان لا اله الا الله لها شروط اصاله، هذا لابد من ايضاحي وبيانه ابتداء. فنقول هناك نصوص صرحت باشتراط بعض الامور في قول لا اله الا الله كما سياتي ان شاء الله تعالى. وقد تتابع العلماء رحمهم الله على ذكر هذه الشروط، فدل ذلك على انه اشبه ما يكون بالاجماع العملي. وفي عد هذه الشروط اختلف العلماء، فمنهم من عدها سبعه كالشيخ حافظ الحكمي حيث قال: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما اقول، والصدق والاخلاص والمحبه، وفقك الله لما احبه. ومنهم من زاد على ذلك شرطا عدها ثمانين للشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ والشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وتبعهم على ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله رحمه الله. زاد على ذلك البراءة من الشرك، وبعضهم عدها ثلاثة زي المعلم اليماني زي المعصوم الحنفي. فالمعصوم الحنفي قال: العلم واليقين والإخلاص. وبعضهم من عدها أربعة زي المعلم اليماني رحمه الله على الجميع، وهو الاعتراف بها والعلم بمعناها والتسليم والانقياد والالتزام. يبقى أربعة: التسليم، الاعتراف بها، العلم معناها، التسليم، الالتزام. طيب هل هذا الاختلاف اختلاف حقيقي أو اختلاف لفظي؟ اختلاف لفظي. يعني اختلاف لفظي يعني الكل متفق على أن لها شروط، كل متفق على أن لها شروط، لكن في عد هذه الشروط رأى بعضهم أن بعض الشروط يندرج تحت بعض. يعني بعضهم يرى أن القبول يندرج تحت الانقياد، وأن اليقين يندرج تحت الصدق، تمام، وأن وبعضهم اشترط التلفظ بها، بعضهم قال لا هذه شروط التلفظ بها، تمام. طب واي طب وهل التوكل على الله تعالى من شروط لا اله الا الله، من اركان لا اله الا الله؟ طب الخوف من الله من اركان لا اله الا الله؟ اعمال القلوب كلها، اصل اعمال القلوب كلها من اركان ايه؟ لا اله الا الله. لماذا لم تذكر؟ قال هذا مندرج تحت الانقياد، لان الانقياد ظاهرا وباطنا فيشمل كل اعمال الجوارح وكل اعمال ايه؟ القلوب. واضح؟ طيب طب اعمال القلوب، طب ما الاخلاص من اعمال القلوب؟ طب المحبه من اعمال القلوب؟ صحيح؟ إلى غير ذلك. فتفاوت كلام العلماء من أجل التفاوت في فهم هذا الإيه؟ المعنى الذي ذكرت. واضح يا شيخ؟ فالخلاف لفظي، لكن اشتهر يعني عندنا في الأول الأخيرة أن يظهر كلام الشيخ حافظ حكم رحمه الله رحمة واسعة. طبعا هل النطق بالشهادتين شرط من شروط لا إله إلا الله أو ليس شرطا؟ بعضهم عدها شرطا للشيخ عبد اللطيف زي عبد الشيخ عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، بعضهم عدها شرط وذكرها شرطا، فقال في كلامه: ولا شك أن العلم والقول والعمل شرط في صحة الإتيان به. وبعضهم قال هي مش هنعدها شرط ليه؟ لأن الشروط اللي احنا ذكرناها هي شروط التلفظ بلا إله إلا الله. يعني أنت لما تلفظ بلا إله إلا الله مش مسلم أصلا، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، على أن من لم يتلفظ بلا إله إلا الله وإن كان مقرا مؤمنا بمعناها ليس بمؤمن. قال الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وقولوا أمر. وقال الله تبارك وتعالى: أمرت، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فهو منتظر منه الإيه؟ القول. فمن غيره لا يعد مؤمنا. أما شروط الذي ذكرها الشيخ حافظ حكم رحمه الله، الأول العلم. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله أو أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي المخالفة: من مات ويجهل لا يدخل إيه؟ الجنة. دل ذلك على اشتراط العلم. طيب يا شيخ، إذا كان العلم شرط، إذا كان العلم شرطا في قول لا إله إلا الله، فما هو لهذا العلم؟ أي أن تعلم معنى لا إله إلا الله، أن تعلم معنى لا إله إلا الله، تمام. وهذا العلم يناقضه الجهل بمعنى لا إله إلا الله، وكذلك الجهل بما يندرج ضمنها من واجبات التوحيد وأركانه. طيب يا شيخ، هل كل جهل لا إله إلا الله يقتضي الكفر؟ أقول لك لا، العلم أيضا مراتب. هناك العلم الإجمالي، إن أنت تعتقد وتعلم إن لا إله إلا الله، يعني لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، وأن الله هو المعبود الحق، وأن من سواه لا يستحق أن يعبد. هذا المعنى الإجمالي الذي إذا انتفى انتفى الإيمان. وفي معنى واجب، في معنى إيه؟ واجب، معنى العلم واجب، وهو العلم بالتفاصيل الواجبة للا إله إلا الله، يعني أن تعلم أن هذه عبادة وصفوة لا ينبغي أن يكون إلا لله إلى غير ذلك. ده علم واجب ولا مش واجب؟ واجب. لكن مثلا رجل ذبح لسيد البدوي، نقول له يا أخي أنت صرفت العبادة غير لك؟ لا، اللي بيصرف فيها العبادة هو مين؟ والله وحده. فده جاهل بتفاصيل، فلازم تعرفوا أن الذبح إيه؟ عبادة. لازم تعرفوا أن الذبح عبادة، لأنه يعلم المعنى الإجمالي فهو مسلم، لكنه جاهل ببقية التفاصيل. ده العلم التفصيلي الواجب، وهو العلم بأصول العبادات وأصول الشرك، وأنه ما يفعله هذا الشرك، وأنه هذا لا ينبغي أن يكون إلا الله إلا غير ذلك. هناك العلم التفصيلي المستحب اللي هو ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك، اللي هو بقى كمالات التوحيد إلى غير ذلك. الشرط الثاني هو التصديق. يعني إيه التصديق؟ يعني أن تصدق أنه لا يستحق أن تصرف العبادة لأحد إلا الله. طب الدليل؟ قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يترفوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تفاتر كل حد هيقول لا إله، هيقول آمنت بالله ولن يختبر. ولقد فتن الذين من قبلهم سنة الله الماضية الباقية، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الإيه الكاذبين. يبقى هذا التصديق يناقضه الإيه؟ التكذيب، نسأل الله العفو والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. نسأل الله يجعلنا وإياكم هؤلاء، صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. هذا دليل على الشرط الإيه؟ الصدق. ويناقض هذا الشرط التكذيب. انتبه معايا علشان لما نيجي نتكلم على اليقين هسألك سؤال، تمام؟ كذلك التصديق أيضا مراتب. أصل التصديق المطلوب منك هو التصديق الجازم، أصل التصديق المطلوب منك هو التصديق الجازم المنافي للتكذيب، وهو الذي إذا انتفى انتفى التوحيد. لكن ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك، أو ما زاد على هذا الأصل المذكور المنافي للتكذيب، يتفاوت فيه الناس ما بين السماء والإيه؟ والأرض. يتفاوت فيه الناس ما بين السماء والأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني كمثال تقريبي، وإلا فهو في اليقين أقرب. يعني مثلا قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن، ألم تصدق بأن الله تبارك وتعالى، وتؤمن بأن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى؟ قال: بلى. وهو من مش مؤمن. أمال ماذا طلب؟ زيادة، زيادة في التصديق. قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، أي ليرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين. واضح؟ الشرط الذي يلي ذلك هو المحبة. والمحبة يعني تحب التوحيد، تحب لا إله إلا الله، تحب الله، تحب دين الله سبحانه وجل وعلا، وتحب من يقول لا إله إلا الله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم صفهم إيه؟ يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبون. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذا الحبوط في العمل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كان بسبب الكره، دل ذلك على اشتراط المحبة. طب ما الذي نقض هذا الشرط؟ بغض الله لا إله إلا الله. أو بغض شيء من دينه أو بغض رسوله أو بغض المؤمنين لإيمانهم أو بغض المؤمنين لإيمانهم، أي بغض من هذا البغض ينتفي معه الإيمان، أو بغض المؤمنين لإيمانهم. انتبه تمام. لكن لما بغض المؤمنين لا لإيمانهم لكن لأي شيء آخر، هذا نقص في توحيده ولم ينتقد توحيده. الشرط الرابع هو الانقياد، والانقياد المقصود به هو العمل، العمل بلا إله إلا الله فعلا وتركا، وما تقتضيه لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا. طبعا وهذا يشتمل على جميع أعمال القلوب، التوكل والخوف والرجاء إلى غير ذلك تمام، وكذلك أعمال الظاهر من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد إلى غير ذلك. قال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، أولئك هم المفلحون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. طيب ما الذي يناقض هذا؟ يناقض هذا ترك العمل والإعراض عن الدين. طبعا لا شك ولا ريب أن هذا مراتب، يعني ليس كل ترك يكون كفرا، لكن لو ترك أصل كل عمل أو لو ترك أصل واحد من أعمال القلوب هذا كفر تمام، لكن لو ترك عمل الظاهر لا يكفر إلا إذا ترك جنس العمل. إيه جنس العمل بقى؟ هو أصل العمل، والذي هو مختلف في تحديده. منهم من قال أن جنس العمل هي الأركان الأربعة، ومنهم من قال هو جنس العمل هو إيه؟ الصلاة تمام، عندما يكفر تارك الصلاة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: جنس العمل هو ترك، هو ألا يقوم بعمل واجب امتثالا، حياته كلها لم يقم بعمل واجب إيه؟ امتثالا. فهذا يدل أن هو قوله لا إله إلا الله غير صادق، لم يصدق فين؟ لم يصدق في هذا القول، ما عملش ولا مرة عمل واجب امتثالا. خد بالك ممكن يكون بر الوالدين لكن ليس امتثالا لمن؟ لله. فهمني؟ ممكن يكون مثلا ذهب إلى الحج والعمرة لكن فعل ذلك رياء عشان تقول له حج. انتبه لهذه المعاني. ممكن يكون دخل المسجد مثلا بس عشان الولد توفي. ده وارد اخونا مع الأسف الشديد بكثرة، نسأل الله عفو السلامة. واضح؟ هو لم يفعله امتثالا. ممكن يكون خرج للجهاد لكن ايه؟ حمية. يقول ابناء وطن وليس في سبيل الله سبحانه وجل فرق. أما ما زاد على ذلك فتركه ولا حول ولا قوة إلا بالله، كبائر أو معاصي على حسب تفسيرات الشرع. الشرط الخامس الإخلاص. الإخلاص هو أن يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ولا يصرف العبادة إلا لله سبحانه وجل فرق. هذه هي حقيقة الإخلاص. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يناقضه النفاق، رجل قال لا إله إلا الله نفاقا يسلم من سوء المسلمين في الدنيا، رجل قال لا إله إلا الله من أجل دنيا فمن كان هجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى الدنيا يسيبها أو امرأة ينكحها هجرته إلى ما هاجر إليه. وقد يكون الرياء شرك أكبر لو دخل حتى بعد الإسلام، كأن يكون يصرف عباداته كلها لله لغير الله، هذا شرك أكبر لا شك في ذلك، ولا يقيمه إلى العبادة إلا الإيه؟ إلا الرياء، هذا شرك أكبر. لكن المقصود قد يكون شرك أصغر ولا يكون منافي لأصل التوحيد، لو كان مثلا رجل قام العبادة لله ثم يظهر عليه الشرك إلى غير ذلك. طبعا والإخلاص منه ما هو واجب، بل هو منه ركن كما ظهر، ومنه ما هو واجب. وهل الإخلاص منه ما هو مستحب؟ قل فين الإخلاص المستحب؟ أقول وبالله التوفيق، فإن كان صواب فمنه وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، الله رسوله بريئان. الإخلاص في المباحات، إذ أن الإخلاص في المباحات يحولها إلى عبادات، فهذا مستحب ليس إيه واجب ولا برق. يعني تنام فتنتوي بنومك قيام الليل أو التقوي على صلاة الفجر، هذا مستحب. الشرط السادس القبول، ركز معي، القبول، القبول المنافي للإباء، هو يقبل ما اقتضته كلمة التوحيد بلسانه وبقلبه. قال الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون، أبى أن يقول لا إله إلا الله، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله من الهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل ما منفقها في دين الله، ونفعني ما ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. طبعا يناقض هذا القبول هو الإباء وعدم تسليم القلب، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طيب ما الفرق بين الانقياد والقبول؟ الانقياد مرتب على القبول، وضح لي معنى شكرا. شوف هقول لك هو الشيء اللي احمد كان صح واللي انت كنت هتقوله صح، لكن انت اضعت. جزاكم الله خير. يعني القياد مش عمل عمل القلب، عمل عمل القلب، ها مش عمل القلب يعني القياد. صلى الله عليه وسلم. القبول يا مشايخ، القبول فرق بعيد بينه وبين القياد، فرق فرق شسع وبون واسع. أول فارق القبول قلب ولسان، قلب ولسان، يعني لو قبل بقلبه لكنه لم ينطق بلسانه لا يسمى قابلا، يعني رجل لم ينطق بكلمة لا إله إلا الله هذا حتى لو كان في قلبه قبول، تمام. طبعا ده تنزلا، وإلا فهناك ترابط بين الظاهر والباطن، تمام. الجوارح عمل الانقياد دي اعمال قلب المترتبه على القبول، اعمال القلب او اعمال الجوارح المترتبه على القبول، تمام. قد يكون الانسان منقادا لكنه ليس ايه قابلا، قد يكون منقادا لكنه ليس ايه قابلا، زي المنافقين، المنافقين. وقد يكون الانسان لم يرتكب اي عمل كفري لكنه غير قابل فيكون كافرا. يعني ايه؟ ابليس عصى صحيح؟ هو معصيته كفر؟ لا، معصية ابليس مش كفر، الكفر كان في ايه؟ في ابائه، الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين، لم يقبل هذا الامر. هل اتيان الرجال من دون نساء كفر؟ فلماذا كفر قوم لوط؟ اباء، لم يقبلوا شرع الله، لم يقبلوا شرع الله سبحانه جل في علاه. فقد يكون الإنسان لا يرتكب المكفر لكنه إيه؟ يكفر لعدم قبوله، لعدم قبوله. واضح يا شيخ؟ طيب الشرط السابع اليقين، وهو أن يقولها مستيقنا بما دلت عليه، فإن الإيمان لا يكفي فيه إلا العلم اليقيني. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت، إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط الصدق في الإيمان، اشترط الصدق في الإيمان، استغفر الله، فاشترط في الصدق في الإيمان عدم الريبة، فاشترط في الصدق في الإيمان عدم الريبة. قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط لأن تكون صادقا عدم الإيه؟ الريبة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك أو غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. وفي رواية: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وحديث أبي هريرة في الصحيح أيضا أنه قال: أخرج بهذين علين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالإيه؟ بالجنة. فاشترط الإيه؟ اليقين. وهذا يناقضه الريب والشك أو التردد. طبعا هو أيضا مرتب. في ناس أخوانا عندهم يقين لكن اليقين ضعيف. أول ما حد يجي يشككه يقول له أي شبهة يعمل إيه؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابه إيه؟ فتنة انقلب على عقبه خسر الدنيا والآخرة. سبحان رب العظيم. هو يقينه متهالك. أي حد يقول أي شبهة، ومن فعل يقول حال كثير من الناس نسأل العفو والسلامة، بمجرد بداية الشبهات خرجت الناس يعني نسأل الله العفو والسلامة. وأنا يعني إجازة أن أقول هذا اللفظ أقول وأستغفر الله تبارك وتعالى إن كان فيه تعدي. هؤلاء مؤمنوا القناة الطبيعية، وكل من يعني علم أو كل من وعظ ولم يعلم أحكام الله سبحانه جل وعلا هذا يكون حال المتعلمين. وعظك بشبهة صغيرة إيه اللي حصل؟ يطيح يطيح. لكن أين علمك الذي ترسيه في قلوب الناس تثبته؟ أين العلم الذي يرفع الجهل عن الناس حتى إذا جاءت شبهة وجدت إيمانا راسخا في القلب؟ مش مجرد أي حاجة تتقال الناس إنما رحم رب، يعني الناس تراهم إيه؟ تيارات جارفة، إمعات إمعات، بمجرد ما يقال أو تخرج الصيحة أو التقليعة الناس إيه؟ تتبعوها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين الإيمان الراسخ؟ أين الإيمان الراسخ؟ وهذا مع الأسف الشديد يعني المسألة حتى مش متوقفة عند من يسمون بعوام المسلمين، لا، حتى من يسمون بالملتزمين دخل فيهم هذا الأمر، دخل فيهم هذا الأمر. يعني يخرج علينا من ينعي ويندب حظه التعيس أنه كان ملتحيا أو كانت امرأته منتقة. طيب ليه؟ ضحكوا عليك وقالوا لك النقاب وجب، هب ذلك يعني، هو إيه الإشكال فيه؟ معلش والله إيه الإشكال فيه؟ ضحكوا عليك وقالوا لك اللحية وجب، ايه الاشكال في كده؟ يعني ما الاشكال في ذلك؟ سبحان رب العظيم. اليست يا اخي مستحب على قولك؟ ولا هي انت اصلا تنصلت من الدين بالكليه؟ يعني هب ان القول الصواب في اللحيه والنقاب هو الاستحباب وليس كذلك. طبعا عشان ما يضحك عشان هي جت موزونه، ليست مقصوده هذا، ليست منسجه للكهنه الحمد لله شكرا. تمام، هو الاستحباب. وهم ضحك عليك وقالوا لك القول الصواب هو الوجوب. اولا هم فعلا ضحكوا عليك ولا ده القول الذي كانوا يدينون لله جل به؟ دي مساله اولى. المساله الثانيه اجتهدوا فاخطاوا، تمام، فلهم اجر ولك اجر. تمام، اخرج بره المساله بقى، لا، هاب ان هم ضحكوا عليك وغرروا بك وخلوك يا عيني تعمل حاجه ايه مستحبه. سامحهم بقى، مش معقول، معقوله ضحكوا عليك وخلوك تعمل حاجه مستحبه ربنا بيحبها وتاخد عليها حاجه اجر وحسنات؟ شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى، وكان الله تبارك وتعالى اراد ان يحذف منك ما سبق بهذه الكلمات اللي انت خرجت بيها، ولا حول ولا قوه الا بالله. والله عجب عجب، يعني صدق رب العالمين. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره الايه الاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرج. رجل اخونا يدرس مثلا فقه الشفع يقول مثلا عندنا في المذهب ان حلق اللحيه، ان اطلاق اللحيه مستحب. سؤال صغير، ليه ما تطلقش لحيتك برضه؟ مش هو مستحب؟ ليه ما تطلقش لحيتك؟ وليه تقعد تهذب فيها وتقصر وتقصر وتقصر وتقصر حتى تكون خير بكون ان شاء الله تكون؟ ليه برضه؟ سؤال. هي مش مستحبه؟ مش مستحبه؟ سبحان ربي العظيم. تقول ان الاسبال مكروه وتسبل. طيب ليه؟ طب هو مش الاسبال مكروه؟ لماذا تفعله؟ هو ده حقد على الدين ولا حقد على مين؟ بغض للدين مثلا؟ ولا انت مش فاهم انت بتقول ايه؟ طيب ما هو بص، طالما مكروه يعني مثلا بعضكم يفعله وبعضكم ايه لا يفعله، الناس تتفاوت، لكن كله ما يعملوش، كله يعمله، كله يفعله، ده امر برضه غريب، امر غريب جدا. وتلاقي النادر الشاذ الفرد، اقصد الشاذ يعني الفرد من الناس، من تراه فيه مثلا ايه ملتحن، ويقول لك ملتحن عشان انا شيخ، عشان ده وظيفتي. اما ان تبحث عن رجل مقصر هذا لا تجده في حياتك في وسط هؤلاء، انما رحمه ربي يعني على اخر ما توصلت اليه فيهم. طيب ليه؟ طب مفيش حد فيكم يحتاط لديني مره واحده؟ ان المساله فيها خلاف يا اخي، فانت تعمل بالحيطه لدينك؟ ده يعني مفيش ولا واحد فكر في كده، ولا واحد، سبحان رب العظيم. طيب المنهجيه اللي انتم ماشيين بيها ايه؟ يعني المنهجيه ديت، هل الصحابه رضي الله عنهم جميعا كانوا يستفسرون هل هذا مستحب هل هذا مكروه، ولا كانوا يحاولون يطبقوا ما استطاعوا من امر الدين؟ صحيح. تيجي تقول لي يعني هو الدين بالنسبه لك اللحيه والنقاب والاسبال؟ اقول له طب بالنسبه لك ايه؟ طب هو بالنسبه لك اللحية والنقاب والإسبال بالنسبة لك أنت بقى إيه؟ دول مش من الدين كلية؟ يعني ما نتكلمش عنهم؟ ما نتكلمش عنهم؟ سبحان رب العظيم، لا نتحدث عنهم بتاتا. ولما حد يتكلم عنهم يبقى أنت تتهمه أن الدين بالنسبة لك هو اللحية والنقاب والإسبال؟ والنصوص الواردة فيها ديت، النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عنها عليه الصلاة والسلام كان الدين بالنسبة له هو اللحية والنقاب والإسبال؟ وأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في أمور تافهة حشاه صلى الله عليه وسلم؟ سبحان رب العظيم. كلامي عن الصلاة هو كلامي عن النقاب، كلامي عن الإسبال، لأن الذي يتكلم بالصلاة هو الذي يتكلم بالإيه؟ بالإسبال. طيب يا شيخ، ما الفرق بين اليقين وبين الصدق؟ صدق خبيعة أخشى. ما حدش فيكم لاحظ حاجة بين الصدق وبين اليقين؟ اليقين صدق وزياده. بص، الذي ظهر لي ان الصدق اقرب ما يكون منه ان هو برهنه بالجوارح. برهنه بالايه؟ بالجوارح. واضح؟ لكن اليقين امر ايه؟ قلبي، نتيجته ان يكون ذلك ايه؟ ظاهرا على جوارحي. شوف ربنا بيقول يا اخوانا، قال انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. عدم الريبه ده ايه؟ يقين. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يعني برهن بقى على هذا اليقين وهذا ثق في قلبك بأن يخرج إيه؟ على جوارحك. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني هتختبر، يظهر بقى بجوارحك هل انت صادق او ايه او كذا. الرجل قال انا اريد ان احضر مثلا الدرس الفلاني او الكتاب الفلاني. هيختبر، هيجي عليه وقت من الاوقات هيجي يتعارض معاه الدرس او مصلحة من مصالح امر من اموري. الاختبار ده اسمه اختبار ايه؟ صدق، هل انت صادق فيما ذكرت وفيما زعمت او لست بصادق؟ واضح؟ نسأل الله يجعلنا واياكم من الصادقين. مسألة اخيرة، هل شيخ الاسلام رحمه الله رحمه وسعه هو اول من تكلم وعد هذه الشروط؟ طبعا، لان شيخ الاسلام تيمية قلنا بالنسبة لهم يعني هذا الرجل يعني اقرب ما يكون الى الشيطان الرجيم بالنسبة لهم، واتى بدين جديد الى غير ذلك. يقول لك شروط لا اله الا الله اول من اتى بها هو مين؟ طبعا اخوانا لكم ان تعرفوا مين اللي هيقول كده، المرجئة اللي يقول لك لا اله الا الله مفيش اي، لا يشترط عليك انك تتلفظ بها، ها استريح بس انت ما همكش اي حاجه، تمام. المهم يا اخي لو انت ما تشترطش فيها ان انت تكون مصدق بها، ان انت تكون مخلص، يعني انتوا ما تشترطوش هذا الشرط؟ يعني سواء عندكم منافق وغير منافق، محال الا يشترطوا هذا الشرط. سبحان الله العظيم، سبحان رب العظيم. يعني يبقى الشيخ الاسلام تيميه هو اول من اتى به، ومع ذلك نقول الجواب هذا خطأ. ان اول فان هناك من تكلم قبل الشيخ الاسلام كعبد القاهر البغدادي، ونسبه ابن رجب الى الحسن البصري، وكذلك قاله ابن بطه، ومنهم من عبر عنها بالفرض كالشافعي رحمه الله رحمه واسعه. اكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم لي اسف، الله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمه الله.